كالمعاهد كلها على نفس الأمر، لا تحرم لذاتها إنما تحرم لما مآلها إلى ما يؤول إليه الأمر. أنا سألت شيخ ربيع سنة حول المعاهد، أنا سألته بنفسي قبل عودتي إلى ليبيا الليلة التي أنا نرجع فيها ليبيا، أنا سألت الشيخ ربيع قلت له يا شيخ رعاك الله هناك في ليبيا إخواننا السلفيون يرغبون في إقامة معهد سلفي تدرس فيه علوم الشرع، تدرس فيه كتاب علوم كتب أهل السنة، والقائمون عليه من هيئة التدريس من طلبة العلم من إخواننا السلفيين، هل يجوز لنا ذلك أو هل تبارك لنا في ذلك؟ قال الشيخ إذا كان، وقلت له قبل ذلك قلت له قد يكون تحت الدولة عام تحت شرف الدولة أمام التعليم، وقد يكون يأخذ إذن من الدولة ويكون قطاع خاص. قال في كلا الأمرين أنا ما أنصح. إذا كان قطاع عام انتبهوا لهذه، إذا كان قطاع عام تحت الدولة المعهد هذا السلفي الذي درس فيه كتب أهل السنة، قال فسيدخلون معكم من تكرهون، سيدخلون معكم سواء أنتم الآن من القائم على تدريس فلان وفلان وفلان من طلبة العلم هنا في ليبيا من الطلاب المعروفين، بعد إذا كان تحت الدولة سيدخلون معكم من تكرهون، إن هو تحت شراف الدولة، من تكرهون من أهل البدع ومن أهل التحزب هذا أمر. وإذا كان قطاع خاص بالعبارة هذه قال الشيخ سيؤدي إلى الشحتة، سيؤدي إذا كان قطاع خاص سيؤدي إلى الشحتة. شو معنى إلى الشحتة؟ أنتم اليوم عندكم مال وغدا ما عندكمش مال، لما تفتح معهد سيأتي الطلاب من كل حزب وصوب وأنت ملزم بالنفقة عليهم، قسم داخلي ونفقة وأكل وشرب ومسكن ومش عارف إيش أمور، يعني تاج مضار طائلة كبيرة. قال سيؤدي هذا إلى التحزب، يعني سيؤدي هذا إلى الشحتة وستدخل عليكم الجمعية، وذكر جمعية أحياء التراث وكم كانت السبب الرئيسي في إضلال كثير من المشايخ وطلبة العلم، انحرفوا وضلوا وزاغوا وحادوا عن سواء السبيل بسبب ماذا؟ بسبب الجمعيات، أغروهم بالمال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، هذا كلام الشيخ ربيع حول المعاهد. لا تغتروا بأحد معهد سيقام في بنغازي وسيقام في مصراتة وسيقام فلان، هذا اللي كنتم تأخذوا بنصيحة أبيكم وهو أب الدعوة وهو كبير الدعوة الشيخ ربيع، وقوله مقدم على قول أي أحد من الآخرين. نحن ما ندعي العصمة الشيخ ربيع، لكن الرجل موفق له فهم ثاقب ونظر واسع، ينظر إلى العواقب وإلى ما تؤول إليه الأمور. شوف الآن قال للوهلة الأولى قال سيؤدي إذا كان قطاع خاص سيؤدي إلى الشحتة، ستشحتون، لأن اليوم عندكم مال غدا ما عندكم مش مال، تدخل عليكم الجمعيات بأموالها وما شبه ذلك وتكون سبب في الفرقة. الآن لم يقوم المعهد في بنغازي، الآن المعهد هذا وطلبوا من طلبة العلم أن يدرسوا فيه من الداخل البلد ومن خارج البلد، وأنا منهم، بل طلبوا مني أن يكون مشرف على هذا المعهد. بعد ما سمعت كلام الشيخ ربيع قلت لهم أنا ما عندي استعداد أن أكون عاقم، وأنا واخذ بتوجيهات الشيخ ربيع، وكلام الشيخ ربيع مطابق للشرع وهو الأسلم لدينك وهو الأحوط لدينك والسلامة لا يعادلها شيء، ودينك دينك لحمك ودمك، الواحد يحافظ على رأس ماله، ما عنده استعداد أنه يفرط بدينه ويعرض نفسه للفتن، وأن سعيدة لمن جنب الفتن. كذلك أيضا مراكز مثلها نفسها، ما حد مركز كله نفس الشيء. قال يا ابني شيخ ربيع درس المسجد كما كان شيخه شيخ مقبل بن هادي الوالي، كم نفع الله بدعوته، والآن طلبته علماء. قال يا ابني الجامعات ما تخرج علماء ولا المعاهد تخرج علماء، المسجد بركة في المسجد، درس لله عز وجل كما أنك تصلي لله، ادعو إلى الله بإخلاص، علم أبناء المسلمين لله هكذا بإخلاص، لا ما تعرض نفسك لأمور، لا الأمر المهيكل هذا هو الفتنة، الأمر أن يكون فيه هيكلية مقنن كما يقال، فيها الناس جمعوا في الأموال محد هذا ويقسم ويعطى للطلبة على هيئة منح مرتبات أو ما شبه ذلك. حتى اليوم ما تدري، اليوم ما شاء الله إيمانيات وأمر طيب أو ما ينحرف بسبب، لكن بعد قبضه. إذا أنت ما الأمر لو جاء هكذا، الطالب ينفق على نفسه بنفسه، طالب ينفق على نفسه، ينفق عليه أبوه أخوه أصدقائه من أهل قريته من أهل مدينته، يأتي الطالب سواء جاء كان هنا كان دروس تقام في الزيتن أو كان تقام في مصراته، وطلب يأتوا من هنا وهناك من جميع أطراف البلاد يأتوا، لكن ما توعد أحد بنفقة ولا توعد أحد بمال ولا توعد أحد بكذا، ما هو ينفق على نفسه بنفسه. إذا جاء الأمر هكذا عارض كون مثلا أحد من أهل الخير عنده أموال زكاة وكذا، هو يقوم بإنفاق على الطلبة بنفسه أو يكلف شخص مثلا، المهم لكن ما يكونش العملية هيكلة فيه ناس يجمعوا في الأموال وفي كذا، واليوم يأتي عند فلان يقول والله ما عندناش الشهر هذا نفقة، يعدي شخص وقد تضعف أنفسهم ويتجهوا إلى جمعيات، هذا الأمر خطير. نحن ما نحن نود أن تقوى الدعوة السلفية وأن تسير سير حديث ما تعتريها أمور يعني تسبب في خلاف وشقاق. الآن في هنا همس ولمس وطعن وربما سب وشتم وهجر وقطع وتقاطع بسبب المعهد هذا الذي في مغازي لم يقم بعد. هذا لو قام كيف؟ إذن لابد أن نقطع الأسباب المفضية إلى الخلاف. مسائل الأخرى التي هي